بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 38 في سلسلة أحب لغتي، وهي مرتبطة تماما بالمحاضرة السابقة، لأن إحنا كنا خدنا الحالات بتاعة الفعل الصحيح المضارع والتغيرات اللي بتحصل فيه لما يخش له ضمير، وقلنا ان هي من الافعال الخمسه ونون النسوه. تعالى نخش للفعل يدعو اللي هو معتل الاخر او الفعل الناقص يعني، وندخل عليه نون النسوه. هتقول النساء يخرجن، ده الفعل الصحيح. حصل ايه؟ نون النسوه عليه قبليها سكون سكون سكون داخله على الفعل يخرج ويخرج ويخرج ويخرج، وتبقى يخرجن. فعل مضارع مبني على السكون، مبني على السكون زي فعل الامر مبني على السكون. ليه؟ لاتصاله بنون النسوه. ده اللي قلناه في الفعل الصحيح. يخرجنا حط تحتيها يدعو، يدعو، وده داخله نون النسوه وقبلها سكون، قبلها سكون، قبلها سكون، يدعونا. الواو هيبقى عليها سكون والنون عادي خالص. يخرجنا يدعونا، يدعونا. ده انت اول انديكيشن او اول يعني انطباع ليك عن يدعون ان هو بيتكلم عن المذكر، الرجال يدعون. لا، ده هنا بيتكلم عن المؤنث. تخيل يدعون، حطها في دماغك خالص، هو زي يخرجن، بس هي يخرجن الجيم باين عليها السكون، انما يدعون الواو مش باين عليها السكون لانها حرف مد، فانت مش حاسس بالموضوع قوي، بس مجرد المقارنة بينها وبين الفعل الصحيح اثبتت لك ان انت ماشي صح. يبقى النساء يدعون فعل مضارع زي يخرجن بالظبط، فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، عادي خالص كاني بعرف الفعل يخرجن. ونون النسوة ضمير دارز شايفه قصادي متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ما احنا متفقين على هذا. ما تجيب الفعل يرمي بالمرة على اساس ان اخره ياء، يرمي يرمي ودخل نون النسوة، نون النسوة قبلها سكون، قبلها سكون، يبقى يرمينا، يرمينا، عادي خالص خالص خالص. النساء يرمينا، يرمينا دي حلوة يعني، مش هتشتبه بيدعونا بتاعت الرجال، لا يرمينا صح. ما تجيب الفعل يسعى، يسعى ده المضارع أساسا في ألف، يسعى يسعى الألف أساسا مش أصلية، نزلها لأصلها من السعي، يبقى يسعي يسعي يسعي ودخل عليه نون النسوة وقبليها قبلها سكون قبلها سكون، يبقى يسعينا. ما انا ما اقدرش اقول يسعان، ما تمشيش. تعال نرجع للفعل يدعو وندخله افعال خمسة. احنا قلنا يخرجان، يخرج الجيم ثابته زي ما هي واتحطت الالف والنون، يبقى يدعو يدعوان، ما فيهاش حاجه خالص. يخرجان وتخرجان، يبقى يدعوان وتدعوان، هما يدعوان وأنتما تدعوان. يخرجون وتخرجون، يخرجون الجيم ثابتة اللي هي أنا عيني على آخر الفعل الصحيح، إيه اللي حصل له؟ ما حصلوش حاجة خالص. يخرجون وتخرجون، يبقى يدعوون. يدعوون شكلها مش حلو، لازم أحذف واحدة من الواوين، يا اما الواو بتاعه الافعال الخمسه، الواو الافعال الخمسه اللي هي الواو والنون، واو الله، دي واو الجماعه بالفاعل، ما اقدرش احذفها لان لها معنى وليها قيمه في الجمله، نفس اللي حصل قبل كده، هضطر احذف الواو بتاعه اخر الفعل يدعو لانها لا معنى لها، وحذف ما لا معنى له اولى من ان احذف شيء له معنى. تطلع يدعون، يا خضر ابيض، علشان كده لما قلت النساء يدعون قلت لي دي شكلها بتاعت الرجال صح، لان الرجال هتقول الرجال يدعون، بس يدعون بتاعت الرجال افعال خمسة، يعني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسة، واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ده بالرجال. طب النساء يدعون، هي يخرجن، ها، فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، ونون النسوة ضمير بارز متصل قصاد يعني مبني على الفتح في محل رفع فاعل. شوف الفرق في الاعراب، الفرق في الاعراب، نفس النطق ولكن نفس النطق بتاعت يدعون، ولكن فرق في الاعراب خطير جدا، خطير جدا. الرجال يدعون والنساء يدعون. انت تدعو، خد بالك ادي تدعو وداخله الياء والنون بتاعت الأفعال الخمسة تطلع تدعوين زي تخرجين. تدعوين صعب قوي الجمع بين الواو والياء، فزي ما حصل في الأفعال الخمسة بتاعت يخرجون يدعون وحذفت آخر الفعل، تبقى تدعوين تدعوين، هحذف الواو اللي هي آخر الفعل تدعو، تبقى أنت تدعوين. خد بالك إن الواو بتاع تدعو قبليها العين، والعين عليها ضم لأن الواو يناسبها الضم قبليها. طب ما هو كده العملية مش هعرف أنطقها، أقول أنت تدعوين لا. فقال لك الياء بقى، الياء والنون بتاعت الأفعال الخمسة ديت لما دخلت وترمت الواو بره محتاجة كسر، فهروح حاطط الضم بتاع العين أقلبه الكسر ليناسب ياء المتكلم، فتبقى أنت تدعين مش تدعوين، أنت تدعين. تعرف طبق لي الكلام ده هوت على الفعل يرمي، تعال على طول، يرمي يرميان زي يخرج يخرجان، الجيم ما حصلهاش حاجة، يبقى الياء بتاعت يرمي ما حصلهاش حاجة خالص، يرميان وترميان. طب تعالى في الجمع، يرميون وترميون، ايه يرميون دي؟ زي يخرجون، يرميون يرميون ما تمشيش، يبقى لازم اشيل اليه اللي عليها الضم ديت، يرمي يون، شيل اليه اللي عليها الضم اللي هي اخر الفعل يرمي، وخد بالك ان يرمي الميم تحتيها كسر اساسا، تبقى يرمي اون. صعب قوي، ازاي يبقى يرمي الميم تحتيها كسر واليه هي؟ طب ما انا حذفت اخر الفعل عشان ما احذفش الواو، لان الواو دي الفاعل اساسا، واو الجماعه فاعل. قال لك خلاص، يبقى الكسر اللي تحت الميم دوت حوله ضم علشان تبقى مناسبه لواو الجماعه، تبقى يرمون، يرمون وترمون. تعالى لترمي، ترمي تخرجين ترميين، ترميين برضو مش هي زي ما حصل في الافعال الخمسه مع واو الجماعه، هروح حاذف الياء بتاع ترمي اليه الاولانيه، واساسا اوتوماتيك الميم اللي قبل اليه تحتها كسر، فتبقى مناسبه ترمين، مش هحتاج اقول ترمون لا لا، ترمين، انت ترمين. اخر حاجه نطبقها بقى مع الفعل يسعى، يبقى يسعيان زي يخرجان، الجيم الاخرانيه ما حصلهاش حاجه، يبقى يسعيان بس اتقلبت الالف للايه لاصلها الياء، يسعيان وتسعيان. طب يسعيون، يسعيون شيل على طول اليه دهيت، بس خد بالك ان اليه يسعى، العين اللي قبل اليه عليها فتح، لما تشيل اليه تبقى يسعون. قالوا دي سهله قوي في النطق، يسعون، يسعون وتسعون، ان هم يسعون وانتم تسعون. تعالى لتسع، تسعي وحط اليه والنون زي تخرجين، تبقى تسعيين، تسعيين برضو شيل الياء بتاعت اخر الفعل، وقبل اليه ده هي تسعى، تبقى انت تسعين، انت تسعين، اوعى تقول لها انت تسعين ما ينفع هذا الكلام، انت تسعين. نستكمل في المحاضرة التالية إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.